الصلاة والسلام على نور الأنوار، طير مع الإنسان وتزيد شان ومقدار. الصلاة والسلام على نور الأنوار، طير مع الإنسان وتزيد شان ومقدار. بها اللسان عليها للسماء، استعد يا إنسان. السلام على نور الأنوار، طير مع الإنسان وتزيد شان ومقدار. صلى والسلام على نور الأنوار، طير مع الإنسان وتزيد شان ومقدار. هي بهجة القلوب، هي سلوة الكروب، تنال بها الافضال وتحقق المرغوب. صلى والسلام على نور الانوار، طير مع الانسان وتزيد شان ومقدار. صلى والسلام على نور الانوار، الله، طير مع الانسان وتزيد شان ومقدار. تنال بها الفضال وتحقق المرغوب. صلى والسلام على نور الأنوار، الطير مع الإنسان وتزيد شان ومقدار. صلى والسلام على نور الأنوار، الطير مع الإنسان وتزيد شان ومقدار. صلى والسلام على نور الأنوار.